مش مستوعبين. انا كنت مجرد ما اتكلمتش ليه؟ انت اللي قلت لي ما لبستش بالجوع. لا انا ما قتلتش، انا ما قتلتش بايدي. انت انت اللي قلت لا لا انت اللي قلت اضرب. الله يخليك، انت مغرور مغرور. طب وحقي من خلى السماء دي تمور؟ انت اللي قلت لي الكلام، انت ومنصور. الكلام ده كان لسه من كام سنه. لا بقى لا بقى، ليهم حق يخلوك انت اول واحد تيجي هنا. طب وانا مالي بيكوا؟ مالي عطشان يا اللي هنا؟ انتوا اللي ورطتوني، انتوا اللي ورطتوني، واللي ورطني مش هسيبه، هسحبه هجيبه. لا لا لا لا لا يا حبيبه، كل واحد متعلق من عرقيبه. ما تلومونيش انا، لوموا نفسكم يا مجرمين. انا واحد بخاف الله رب العالمين. وانا كان مالي بيكم؟ داني غلبان. وانا كان ليه يا واد عليك انت السلطان؟ انت قلت لي اني تفويضي من الامام، وقلت لي اضرب في المليان، وانا غلبان فلاح عسكري غلبان. مجرد دعيتك ما اجبرتكش تخرج من بيتك يا ناس عطشان. ما بحبش احلف، ما بحبش احلف، بس اقسم بالله، اقسم بالله، لا كنت خاين ولا كنت قاتل ولا كنت كذاب. انت انت يا ابو فلاتر، انت انت قتلت الناس باسم الارهاب، يبقى تستحق الضعف من العذاب. لا بقى لا بقى، انت اللي تستحق الضعف يا كذاب. هما ليه حاطين بيننا وبينهم كده حجاب؟ ما تفتح شويه يا مان، افتح شويه الباب. يا بيه يا بيه، انا كنت تابعك، كلهم يخفوا عني ولو يوم، اتحمل عني لحظه اللوم. ما تخوتنيش وحياه اهلك، انا اصلا اصلا متبري منك. اه يا ناري اه يا ناري، لو يرجع بيا زماني وعود لي داري، لو حد كان يعني كنت اتبرى منه زي ما بيتبرى مني. ما انت اللي شجعتني، انت اللي شجعتني، ولا ناسي ايام زمان؟ مش انت اللي نزلتها ترقص ترقص قدام اللي جان؟ اه يا جبان. هقول كمان. اسكت اسكت بلاش فضيحة. ويسكت ليه؟ ما النهاردة يوم الفضيحة. أنا بقولها لكم صريحة، لعمري في يوم كنت قاتل ولا شاركت في ذبيحة. كذاب خاين. كذاب خاين. لا لا لا لا لا لا لا لا لا، أنا مش هستحمل كده. اطمن التوهم، تصبر تجزع، مفيش مغيب. انتوا عايزين تلبسوها لي انت وكل العبيد. ما بحبش طعم الصديد، لسه عايز المزيد. خلاص خلاص خلاص خلاص، لو عايزين تحاسبوني حاسبوا اللي فوضوني. لا لا يا حبيبي لا، انتوا هتيجوا على الغلبان، حاسبوا اللي قال التفويض من الامام. يا ابني قلت لك ما اكبرتكش. لا يا واد انا كده ما عرفتكش. انا اللي ما اعرفكوش. طب وحق من حشر الوحوش وخلى الجبال دي كالعهن المنفوش، ما حد يعني منكم النهارده هيحوش. لا لا لا لا لا لا، نزل ايدك، ما معكش النهارده جيشك او عبيدك، وان كان هيزيدني من العذاب حتما ولا بد هزيدك. ها خف كده عليا يا اخويا اللوم، اللي كان عصبت مش زي اللي كان بيعوم. ما تقوم تضربني، قوم والله هديك بالزقوم. عيب يا راجل عليك عيب، انت شايف راس الوليد ملاها الشيب. انا لو بس حد يسمعني، او يا ربي بس رجعني، ما حطيش اقعد لها تاني، ولو حط يبقى يا ربي ولعني. انت واد انت هتجنني، ابعد وفتاني الاطران دي عدني. يا بيه يا بيه، هو انا مش كنت طوعك وانت كنت سيدي وكبيري؟ يا بيه حد يبيع ضنار؟ حد ينسى نور عينيه؟ شيب وابني عنده النهارده شأن تاني يغنيه. هو انا كنت ضربتك على ايديك ولا سحرت حبابي عليك؟ انت الحمار، كان عندك طريقين تختار. انت اللي بتختار. ومكر الليل والنهار والتقشة والاعلانات والاخبار والطبلين والرقصين والاوباش، ادي المهاد وادي الغواش. اهلا، انتوا شرفتوا. اهلا، تعالوا لي. الله يخرب بيتك، يخرب بيتك. هم دول اللي قالوا لي انزل معاد. ايوه، لا هي دي جارتي اللي كانت شكلها جنب بيتي. انت فاهم، هي اللي قالت لي انزل معايا وعين. وانت قلت لي يا بوق من يوم معلوم تترد فيه المظالم، ابيض على كل مظلوم واسود على كل ظالم. ولا بد من يوم معلوم تترد فيه المظالم، ابيض على كل مظلوم واسود على كل ظالم. سبحانك يا عدل، سبحانك.